هنا القاهرة. لآلئ البيان في عقد رمضان. أهلا بك أيها المستمع الكريم، نواصل الرحلة مع لآلئ البيان ونستهل لقاءنا الجديد بهذا الدعاء: اللهم إنا بك فلا تلهنا عنك، ولك فلا تسلط علينا غيرك، وإليك فلا تصرف وجوهنا دونك، إياك نرجو ونخاف، وسواك نكره ونعاف، وإليك نسعى حافدين أي مسرعين، وحنانك نرعى وافدين، ونعماك ننشر على الأقربين والأبعدين، وبحقك نتهادى بين المريدين والعارفين، وفيك نتحير والهين دالهين، وفيك نرغب الزاهدين الشاكين، ورحمتك نرجو محتاجين مفتقرين، وبصحبتك نفتخر بهجين فرحين، يا أرحم الراحمين. ومن مأثور حديث الرسول الكريم: جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. صدق رسول الله. ومن أخبار المحبين الهائمين في ملكوت الله المتفانين في طاعته وطلب مرضاته ما يرويه ذنون المصري فيقول: سمعت أن رجلا باليمن قد سما على المحبين وفاق على المجتهدين وعرف بالعلم والحكمة، فخرج حاجا، فلما قضيت نسكي مضيت إليه لأسمع كلامه وأنتفع بموعظته، أنا وأناس معي يطلبون مثل ما أطلب، وكان معنا شاب عليه سيم الصالحين وشعار المحبين، فخرج الشاب إلينا فجلسنا إليه، فبدأ الشاب بالسلام والكلام، فصافحه الشيخ وأقبل عليه، فقال له الشاب: يا سيدي، قد جعلك الله طبيبا لأسقام القلوب، وبي جرح قد أعيا الأطباء، فإن رأيت أن تتلطف بي ببعض مراهمك فافعل. فقال الشيخ: عما بذلك فاسأل. قال الشاب: ما علامة الحب لله؟ قال الشيخ: أن تنزل نفسك منزلة السقيم، ألا تراه يحتمي من الطعام حذرا من السقام؟ فقال الفتى: فما علامة المحبين؟ قال الشيخ: إن درجة المحبين رفيعة. فقال: صفها لي. قال الشيخ: إن المحبين لله تعالى نظروا إلى نور جلال الله، فصارت أبدانهم روحانية وعقولهم سماوية، تسرح بين صفوف الملائكة بالعيان، وتشاهد تلك الأمور باليقين، فعبدوه بمبلغ استطاعتهم، لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره. وإلى لقاء في حلقة الغد مع نفحة جديدة من لآلئ البيان. لآلئ البيان في في عقد رمضان. غدا حلقة جديدة. هالة الحديدي وفاروق شوشة.